السيد. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، بيده مقاليد كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، سبحانه من إله عظيم. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، نبي الهدى المتصف بالعفاف والتقى، رحمة الله للعالمين، وسيد الأولين والآخرين. فما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لوائه صلى الله عليه وآله وسلم. القائل في حديثه الشريف: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واتبع ملته ودعا إلى هداه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله تعالى إخوة الكرام، واعلموا أننا تكلمنا في اللقاء الماضي عن قول نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله سبحانه وتعالى. وبينا ما في الحديث من فوائد، ثم بينا أن الحديث فيه الكلام عن الديون، وبينا ما ينبغي فعله في المداينات من كتابة وحسن وفاء وغيرها، ثم بينا أن النية الصالحة الله تبارك وتعالى ييسر بها العسير، وبالنية الصالحة يتولى الله تبارك وتعالى الصلح بين المسلمين في ساحة عدله يوم القيامة. واليوم معنا حديث آخر ترتيبه في الكتاب 74، الحديث عن سعيد ابن أبي بردة عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قال: قيل أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. هذا الحديث الذي بين أيدينا هو من صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وهو كذلك عند ابن أبي شيبة في مصنفه، وعند الإمام مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. وأول شيء تعرفه في الرواية التعرف على الراوي، ولم يسبق لنا الحديث عن ابن أبي بردة، لذلك ينبغي أن تعرف الآتي: سعيد ابن أبي بردة عن أبيه أبي بردة عن جده، جده هو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وارضاه. فسعيد هذا اسم الراوي الأول. أبو بردة اسمه عامر، أبو بردة كنية واسمه عامر، إذن هو سعيد ابن عامر. وأبو موسى اسمه عبد الله بن قيس، إذن هو سعيد ابن عامر ابن عبد الله ابن قيس ابن نضار ابن الأشعر الأشعري. سعيد من صغار التابعين، وهو عند الإمام الذهبي حجة، وقال فيه ابن حجر ثقة ثبت. وأبوه أبو بردة أو عامر من التابعين، من الطبقة الثالثة، يعني من أوساط التابعين، ليس من كبارهم، وعده الإمام الذهبي من نبلاء العلماء، قال هو من نبلاء العلماء. إذن الرواية صغير من صغار التابعين عن تابعي وسط، عن صحابي. الصحابي هو الجد، روى عن الصحابي ابنه، وروى عمن روى عن الصحابي حفيده. إذن سعيد ابن عامر ابن عبد الله ابن قيس الأشعري تابعي ابن تابعي ابن صحابي رضي الله تعالى عن أبي موسى، ورحمة الله تعالى عن أبي بردة وعن إيه وعن ولده. بعد ذلك الرواية ذكر أبو موسى رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وأنتم تعرفون أن أبا موسى الأشعري رجل من اليمن، واستعمله النبي عليه الصلاة والسلام على زبيد وعلى عدن، على زبيد وعلى عدن، وتوفي رضي الله عنه وارضاه سنة 50 الهجرة. الرواية على كل مسلم صدقة، صدقة. الحديث هنا أهل العلم عندما حملوه منهم من حمله على الحض والندب، بمعنى يندب على كل مسلم أن يتصدق. وأنت كما درست في الأحكام التكليفية أو في الأحكام الشرعية في أصول الفقه، درست الفرض والواجب والمندوب والمستحب والمؤكد من الاستحباب، ودرست الحرام والمكروه. فهنا بعض أهل العلم حمل هذه الرواية على أن الصدقة مندوبة على كل مسلم، فريق قال مندوبة، وفريق قال بل الصدقة هنا على وجه الاستحباب المؤكد. وفرق بين الندب والاستحباب المؤكد. الاستحباب المؤكد تفهمه من السنة الراتبة والسنة غير الراتبة بالنسبة لما يسبق الصلاة أو يليها. 4 ركعات قبل العصر من الرواتب أم من المندوبات؟ من المندوبات. لكن 2 ركعات بعد الظهر أو 4 قبله من الرواتب، أي من المؤكدات. إذا تفهم هكذا. ففريق حمل الحديث على أن الصدقة مندوبة على كل مسلم، وفريق حملها على أنها مستحبة، والاستحباب فيها للتأكيد، والاستحباب فيها للتأكيد. ومن قالوا مستحبة والاستحباب للتأكيد قالوا إن لفظ الصدقة يشمل الفرض وغيره، يشمل الفرض وغيره. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم ويضمن كلامه الواجب وغير الواجب، كما في حديث حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإبرار الإيه؟ المقسم، وإجابة الداعي أو تشميت العطس. ترى فيها الواجب والمستحب، ترى فيها الواجب والمستحب. إذن هذه أول ناحية في الرواية. الناحية الثانية، الناحية الثانية في الرواية، قالوا: يا نبي الله، أرأيت إن لم يجد، أرأيت إن لم يجد، بعد كل وصية أرأيت إن لم يجد، هل قوله أرأيت إن لم يجد تفيد الترتيب؟ يعني إن لم يجد الصدقة يعين الملهوف، وإن لم يقع الإعانة يأمر بالمعروف، وإن لم يقع الأمر بالمعروف يمسك نفسه عن الشر. هل هذا هو المراد؟ العلماء قالوا لا، قالوا إن قوله لا إن لم يجد هذه للإيضاح، لا تفيد الترتيب إنما تفيد الإيضاح. فمن استطاع الصدقة وإغاثة الملهوف واستطاع الأمر بالمعروف والإمساك عن الشر فليفعل، إنما هذه للإيضاح فقط. بعد ذلك عندك في أول جزئية: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة، فيها شرف العمل، شرف العمل. قالوا: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعمل بيده، يعمل بيده، فيكسب لنفسه ثم يتصدق. شرف العمل، فالعمل شرف. وفي هذا دعوة لكل العاطلين، هناك من عطل نفسه عن عمد، وهناك من عطل نفسه بتأويل. عطل نفسه عن عمد، أنفق عليه أبوه وقته وماله من أجل أن يكون شيئا مذكورا، فلما كان شيئا مذكورا تكبر أن يعمل مع أبيه في أرضه، وجلس في البيت، أخته البنت أعلى منه قدرا بل وشرفا، لأنها تقوم في حاجة أمها في البيت، تغسل معها وتنظف معها وتطهي الطعام معها، بل وليس هذا فحسب، بل وتقوم في مهنته هو، تطوي له ثيابه. أما هو عطل نفسه عن عمد وجلس في البيت كما تسمع وكما ترى وكما تشاهد أحوال كثيرة، يعني أكبر نسبة من شبابنا هكذا، والقليل القليل من يعلم قيمة العمل. لذلك تراه وتجده مع أبيه في أرضه ولو كان طبيبا. لماذا؟ لأنه يعلم أن شرف العلم الذي تحصل عليه ما أتاه إلا من عمل أبيه في أرضه، من عمل أبيه في أرضه جاءه شرف العلم. لذلك هو يعرف قيمة هذا الشرف، ومن ثم يقوم مع أبيه في أرضه. ففي هذه الرواية أول شيء الدعوة إلى العمل، ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن أطيب ما أكل المرء من كسب يده، حديث في المسند بإسناد صحيح: إن أطيب ما أكل المرء من كسب يده، وإن ولده من كسبه، وفي رواية: وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فمن لم يكن عنده مال ولم يستطع الصدقة يشتغل، يشتغل يعمل يتحصل على مال ثم ينفع نفسه ثم يتصدق. والمال في حد ذاته لا يمدح لذاته، إنما يمدح لما يتحقق من خلاله. فلان معه مليار أو يملك الدنيا كلها ولم يتحقق بماله شيء يفيده، المال وجوده كعدمه. أنا معي مال يملأ الصفائح والخزائن لكني لم أنتفع به، ما حسنت هيئتي ولا ثيابي ولا أظهرت كرامتي بين الناس بالمال، مالي عندي كعدمه. لذلك يمدح المال لما يتحقق من خلاله. إن رفع قدر صاحبه في الدنيا مدح المال، وإن رفع قدر صاحبه في الآخرة مدح المال. أما معي مال وأنا ظنين مسيك بخيل، مالي كعدمه. لماذا؟ لأنه لم يحسن صورتي أمام الناس، بل أنا أمام الناس سيء وأمام الناس مهين، فمالي لم يحقق لي ما أردت، فهو كعدمه. لذلك هيا لنودع البطالة والعطالة ونعمل بأيدينا فنكسب لأنفسنا ثم نصدق. ونبينا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يعالج بهذه السياسة، كان إذا أتاه السائل يسأله يرشده ويعلمه، وكان يأتيه غيره فيعطيه. وله صلى الله عليه وسلم نظرته في تعليم الناس وفي ترشيدهم، يأتيه السائل يقول اعطني، فيقول له ما عندك؟ يقول ما عندي إلا حلس، ما عندي إلا حلس أفترش بعضه وأتغطى ببعضه، فيقول ائتني به، فيأتيه بحلسه فيبيعه ثم يعطيه ثمنه ويقول خذ هذا واذهب واحتطب، واذهب واحتطب ثم أتني بعد كذا وكذا. فيأتيه وقد جمع مالا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن يذهب أحدكم فيحتطب، فيحتطب يعني يجمع حطب ويبيعه، هذا أفضل له من أن يمد يده للناس أعطوه أو إيه أو أعطوه أو منعوه. إذن وسيلة لحفظ ماء الوجه أن تعمل، أن تعمل. الشاب يقول لك الله أعمل إيه؟ أنا خريج بكالوريوس تجارة إدارة أعمال، أعمل إيه؟ اشتغل مع أبيك. والله ليس عيبا، والله ليس عيبا، اجلس مع أبيك وخليك محاسب مع أبيك. محاسب معاه إزاي؟ احسب له اللي بره واللي عليه، ساعده في مهنته. ما عندكش أرض اطلع اشتغل مع واحد في دكان، وهكذا. والسبل كثيرة، السبل كثيرة، أهم شيء تبدأ والله تعالى يتولى إعانتك. لكن للأسف الشديد شباب اليوم إلا من رحم الله يريد أن يبدأ من حيث انتهى أبوه، وهذه الطامة. يعني أبوه انتهى به مجاله الوظيفي إلى مدير عام، هو يريد أن يبدأ مشواره بتعيينه مدير عام، وإن اشتغل في غيرها لا يفلح، لأنه أدمن الراحة. ولما أدمن الراحة يريد أن إيه؟ أن يبدأ حياته بها، ما يريد أن يتعب، يريد أن يبدأ من حيث انتهى أبوه. ويعني كان في أخ كده من الصعيد الله يبارك فيه، هذه مش نكتة، لا هذه حقيقة، أخ من المنيا. يعني كنا في سفر، وكان أحد الشباب أتى ليعمل طمعان في شغل، فوفرنا له وظيفة في الحكومة في دولة الإمارات، وظيفة في الحكومة. الوظيفة بالتحديد مهندس، مهندس هو خريج صنايع، انتبه معاي، خريج دبلوم صنايع، لكن بره الشغل بره غير الشغل جوه. قدرنا نوفر له وظيفة في الكهرباء بدرجة مهندس، مهندس طلمبات مياه، الراتب الأصلي بتاعه 3000 درهم خلاف العطاءات والحوافز وإلى آخره، زائد السكن زائد السيارة، وبترول السيارة على الحكومة، والكهرباء والمية على الحكومة، يعني إيه باشا. فقال أنا جاي أشتغل كده، لا ما يلقش بي، أشتغل ألف على الناس كده في طلمبات مية ما يلقش. فجاءته وظيفة أخرى، وظيفة أخرى أقل شوية في الراتب، فقام قال لا مش عايز دي أخرى. وظيفة ثالثة في البلدية، قال لا أنا شايف البلدية قيمتي كده ما اشتغلش فيها. وفي آخر المطاف اشتغل في طلمبات المياه، انتبه معايا، العمل فيها كالآتي: هو لا هو شايل الفاس ولا شايل كريك، هو كل يعني عهدته دفتر وقلم، عنده 5 بمبات مية، يعني 5 أبيار، هيلف على الأبيار كل يوم الصبح يبدأ يصفر العداد، وكل يوم آخر النهار يفقط العداد، وبالسيارة يعني شغله كله في اليوم ربع ساعة، ويداوم يوم ويريح يومين. هذا العمل الحكومي كده في ايه، في هذه الوظيفه بالذات، يعني لاوم يوم كامله وريح يومين. الخلاصه بعد نصف شهر جاءني وقال لي انا تعبان. انا الان اقص القصه حقيقه مش خيال، انا تعبان. فاخونا الصعيدي الله يبارك فيه قال له اسمع يا فلان، انت مثلك مثل واحد، شوف القصه بقى، مثل واحد بنى فندق وعايز يجلب الناس ليه، فعمل اعلان على باب الفندق: نريد وظيفه بمسمى نوم حتى التشخير. فيقدم الموظف اللي يطلب اللي طمعان في الوظيفه، يقول له نام، الامتحان بتاع انك تنام، النام وانقلب يقول له قوم صادق، النام وتهرش يقول له قوم صادق. فراح جاي واحد اول ما حاط راسه نعس وشخر، قال له انت نجحت. فلما اعطاه النجاح قال له وظيفتك تنام وتشخر، تنام وتشخر. بعد اسبوع اجى له يطلب راحه، انا عايز اجازه، قال له ليه؟ قال له تعبت من التشخير. انتبه معايا. فاليوم الشباب بتاعنا الا من رحم الله هذا حاله، اليوم هذا حاله عايز شيء على الجاهز. لا ابدا، ما ضربنا نحن المسلمين الا لما تعطلت قوانا عن العمل. اطلع اشتغل، دورك ما ايش في الحكومه، اشتغل في قطاع خاص. ما فيش قطاع خاص، هات يا اخي اي شيء وبيعه. والله ليس عيبا ان تمشي في القطار وتحمل على كتفك، انما العيب ان تجلس عالة على ابيك، العيب ان تجلس عالة على ابيك. لذلك اول شيء في الجمله فضل التكسب وشرف العمل ومعرة البطالة. بعد ذلك يقول النبي عليه الصلاة وأزكى السلام: يعمل بيديه فيكسب لنفسه، فيها فضل النفقة على النفس والأهل، فضل النفقة على النفس والأهل. فالنفقة على النفس والأهل تتقدم النفقة في سبيل الله. وفي الحديث الذي تحفظونه: دينار أنفقته في رقبة، ودينار أنفقته على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الدينار الذي أنفقته على إيه؟ على أهلك. يكسب لنفسه ثم يتصدق. قالوا: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. هذه رواية. الملهوف من هو الملهوف؟ الملهوف بعض أهل العلم يقول المظلوم، ولكن لو قلنا المظلوم يبقى خصصناه، لكن الملهوف كلمة أعم من المظلوم، تشمل المظلوم وغيره. الملهوف هو المستغيث. أي استغاثة؟ أي استغاثة؟ استغاثك رجل أغش، استغاثتك امرأة أغثها، استغاثك غني أغث. ممكن يبقى غني وشاب عنده حريق في البيت وصرخ، هو بصرخ ليه؟ بصرخ لماذا؟ يستنقذ الناس، يعني بيطلب إنقاذ. لما يصرخ أغث. إذن تعين ذا الحاجة الملهوف، هو ما عندوش استطاعة يشتغل، هو قاعد في البيت سمع صريخ يجري يغيث، مش لأنه قاعد باشا، لا، يطلع يغيث الناس. حتى وإن لم يستطع العمل في الإغاثة، خروجه خروج دعوة لغيره، خروجه الإغاثة دعوة لغيره، غيره يراه يجري فيجري خلفه، إن لم يدرك هو يدرك غيره. يعين ذا الحاجة الملهوفة فإن له بهذا صدقة. قالوا يا نبي الله أرأيت إن لم يستطع؟ قال يأمر بالخير والمعروف. مش قادر تمشي مع الناس في مصالحهم، ما عندك استطاع تشفع للناس عند فلان أو عند علان، ما عندك استطاع أن تمشي مع الأرامل في مصالحهم واليتامى، لا تحرمن نفسك من أن تقول كلمة خير أو أن تأمر بمعروف، أو تأمر بمعروف. كلمة الخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا خيرا خيرا. أي كلمة خير تسديها هي في ميزانك. إن وجدت الصغار في الشارع فعلمه بالخير، قل له خذ يا ولد، لما تمشي كده بوسهم عليك، يحفظها عنك الصغير ويرويها عنك بعد أماتك، يقول لما يموت شوف الله يرحمه هو اللي علمني، قال أقول سلام عليك. رأيت الصغار يعبسون بالتراب أثناء مرور الناس، قل له يا ولد لما حد يمر ببطل لعب في التراب، هذه كلمة خير. مررت بالنساء في الشارع يجلسن على أعراض الغادي والرائح، قل السلام عليكم ثم قل هذا حرام لا يجوز. لا تحرمن نفسك من كلمة خير تسديها في ليل أو في نهار. فليأمر بالخير والمعروف، والمعروف فإن له بهذا صدقة. قالوا أرأيت إن لم يستطع، ما عندوش شجاعة ولا عنده بيان ولا فصاح. في البعض كده، في البعض عايز يؤمر بس عند الأمر وشه يحمر وجسمه يخدل، هذا يقال له خجل، لا يقال له حياء، يقال له خجل. لماذا؟ لأن الحياء خلق يدفع صاحبه إلى التحلي بكل أمر فاضل وإلى التخلي عن كل أمر قبيح، ده الحياء. أما الحمرة في الوجه عند إرادة الأمر أو النهي اسمها خجل، هو حياء في اللغة، حياء في اللغة، لكن في الشرع لا، في الشرع يقال له خجل، هو خجلان ولم يرزق بيان ولا فصاحة. إذن إذا عُذِم هذا فليمسك نفسه عن الشر، عن الشر. يا الله، مسك النفس عن الشر صدقة. لكن هناك إنسان يمسك نفسه عن الشر لا من أجل القربة وإنما من مبدأ الترك، لا، لا يستويان. من ترك الشر تقربا إلى الله أجر، أجر، وكان أجره أعلى من غيره. لكن لو تركه من مجرد الترك بلا نية، لو أجر لا يكون أجره كمن يتقرب إلى الله تعالى بالامتناع عن الشر. واعلم أخي الكريم أن في هذا تسلية لمن يعجز عن التصدق. مش قادر تتصدق بفلوس، عندك أمور تانية تعدل الصدقة بالفلوس. مش قادر تؤمر بالخير، عندك تسكت عن الشر بنية التقرب كأنما تصدقت وكأنما أمرت وكأنما أمرت. واعلم أيها الأخ الكريم أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية يوازيه قوله الشريف من هم من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له إيه؟ كتبت له حسنة. فالحديث هذا يوازي ذاك الحديث. لذلك انتبه، لا بد من توفير النيات، توفر النيات. في الرواية كذلك بالنسبة لفعل الخير وترك الشر، هل فعل الخير يساوي ترك الشر؟ هل هذا يساوي هذا؟ لا، لا تفهم هذا. ترك الشر رتبة تلي رتبة فعل الخير، يعني فاعل الخير أعلى ثوابا من تارك الشر. وليس معنى هذا أن يفعل الخير ويفعل الشر، لا، لأن فاعل الخير درجة أعلى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان شعب، فشعبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول الخير أعلى في الثواب والرتبة من رتبة ترك الشر. وترك الشر كيف يكون؟ إذا ما عرضت علي سيرة فلان، الواجب علي كمسلم أن أنطق بالخير. الخير هو أن أقدم حسن الظن بالآخرين، أقول فلان باركه الله عز وجل، غفر الله لنا وله. الناس يريدونك أن تندر معهم في الحديث، لكن المسلم الصحيح يقول خافوا الله، لكم أعراض وله عرض. المسلم الصحيح يذب عن عرض أخيه بالغيبة، يدفع عنه الأذى. لماذا؟ لأنه يطمع في الأجر العظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فأما هذا خير كبير نحن نفرط فيه، مفرطون فيه. انتبه، من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. لماذا؟ طب ليه؟ لأن الغيبة يا جماعة هي عندنا نستهين بها، يعني نفكر أنها يعني شيء مش كبير. طب ما تقول لو سألتك عدة أسئلة؟ ما تقول لو أننا خرجنا الآن من المسجد فسمعت رجلا يشتم المسجد، سمعت واحد برا بيشتم المسجد، ماذا تقول فيه؟ ها، أريد أن أسمع إجابة. كيف يكون شعورك عندما تسمع رجلا يشتم المسجد؟ وحتحكم عليه بإيه؟ إنه فاعل كبيرة. معايا كده؟ امشي معايا خطوة خطوة. طب هذا مسجد التوحيد في الهداهدة، لكن لو سمعت رجلا يشتم البيت الحرام إذن الأمر أشد، الأمر أشد. اسمع ما الآتي في الصحيحة، أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال عندما دخل البيت الحرام قال مرحبا بك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك، إن الله حرمك في واحدة وحرم المؤمن في ثلاث، حرم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء. يبقى حرمة المؤمن عند الله أعلى من حرمة المؤمن. الحرام انتبه، ما يفعله الناس كبير جدا، ليس مجرد أنه كبير فحسب، لا بل كبير جدا. شتم المؤمن أعلى عند الله في العقوبة من شتم البيت الحرام. الخوض في أعراض الناس أعلى في الإسم وأعظم في الوزر من الخوض في حق البيت الحرام. سؤال آخر، ما تقول في الزنا؟ الزنا كبيرة أم لا؟ كبيرة. الله تعالى وصف طريقه بالسوء ووصفه بالفاحشة. طب الزنا كبيرة، طب والزنا في المحارم أكبر. انتبه معاي، طب وأكل الربا أكبر من الزنا. قال أنس، خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأعظم أو فعظم من أمر الربا وقال: درهم ربا يأكله المرء وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. انتبه. وقال: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. يبقى جنيه ربا في العقوبة عند الله مثل 36 زنية. طيب وبعدين أقل شريحة في الربا مثل الزنا بالمحارم. طب أعظم شريحة في الربا، وإن أربى الربا استطالة المسلم في عرض أخيه المسلم. ده الغيبة يا جماعة، هذه الغيبة. الغيبة أخطر من الربا وأخطر من الزنا بالمحارم، فضلا عن الزنا بالأخريات. انتبه، فما يفعله الناس يفعلون أعظم الكبير ويستهينون به. لذلك من فعل الخير وقول الخير إذا مررت بمجلس غيبة فأمرهم بالمعروف، والمعروف هو أن يكفوا عن عرض الناس، وانهاهم عن المنكر وقل لهم: الغيبة حرمها الله في قرآنه وحرمها رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم أمسك عن الشر إن لم تستطع أن تأمر أو تنهى، فلا تتكلم مع الناس بما يتكلمون به ولا فيما يتكلمون فيه. هذا أمر. الأمر الثاني في الرواية قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها صدقة. فإنها صدقة، مع أن الإمساك مذكر، فلماذا أشار إليه بضمير المؤنث؟ انتبه معاي، قال: فإنها له صدقة. الإمساك مذكر وأشار لها بضمير المؤنث ليفيد أن الإمساك خصلة من خصال الخير، فكأنما أشار لخصلات الخير المتمثلة في الإمساك، ومن ثم الأمر يكون إيه؟ يكون لا شبهة فيه ولا إشكال. كذلك في الرواية، هذه الأمور كلها مفادها أول شيء صدقة، ثم المشي مع الملهوف وإغاثته، ثم الأمر بالمعروف، ثم النهي عن المنكر، ثم الإمساك عن الشر. كل هذه الأشياء مفادها الشفقة بخلق الله، شفقة بالناس. تصدق ليه؟ شفقة على الناس. بتغيث الملهوف ليه؟ شفقة عليه. بتأمره بالمعروف ليه؟ شفقة عليه وخوف عليه ورحمة به. بتمسك نفسك عن الشر ليه؟ شفقة على الآخرين، حتى يسلم الناس من طول لسان، وحتى أسلم أنا من الإثم والعقوبة. إذن هذا شيء في الرواية. كذلك في الرواية من الفوائد مراجعة العالم إذا تكلم بالعموم من أجل أن يخصص العام. درسنا في أصول الفقه في كتاب اللمع العام والخاص والمجمل ها والمفصل، ودرسنا كذلك المطلق والمقيد. هذا درسناه هنا في الرواية على كل مسلم صدقة، هذا لفظ عام ولفظ مجمل ولفظ مجمل. فالعالم الذي قال هذا هو من؟ هو الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وطلبة العلم الأمل هم مين؟ الصحابة الكرام. لما كلمهم بالعام والمجمل أرادوا منه أن يفصل المجمل وأن يخصص العام. قالوا أرأيت إن لم يستطع، فنزل معهم صلى الله عليه وسلم وإليهم بتفصيل المجمل وتخصيص العام. هذه فائدة في الرواية. كذلك في الرواية على كل مسلم صدقة. الله، ثم هو هناك أناس في الأمة يأخذون الصدقات، فهل يشملهم الحديث؟ ولما كل واحد يصدق مين يأخذ الصدقات؟ لا بد وأن في الأمة من يحتاج للصدقة، فهل هنا الحكم لعموم الناس أم الحكم بالغالب؟ ها؟ الحكم بالغالب، بالغالب، لأن في الأمة من سيأخذ الصدقات على وجه الأحقية يستحقها. إذن الحكم هنا للغالب، الحكم على الغالب لا على العموم، الحكم على الغالب. كذلك في الرواية أن المؤمن إذا لم يطق خصلة من الخير عليه أن ينتفع بغيرها أو أن يسعى لغيرها، لا يجلس. واجعل هذه همتك في الدنيا بأسرها، كما أن همتي في طلب المال الطريق هذا لم أحصل منه تجدوني أسعى إلى طريق غيره، أسعى إلى طريق غيره. كذلك في الثواب، في الثواب طريقا شق عليك أن تسلكه، ابحث عن أيسر منه. وأعجبتني قراءة لأبي عمرو في قول الله تبارك وتعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قرأها بل يؤثرون، بل يؤثرون الحياة الدنيا، ثم وضح من ايه المغزى في المعنى. قال يؤثرون على ضمير الغيبة، يعني أراد بها المسلمين. المسلم الصحيح على هذه القراءة هو الذي يؤثر الدنيا. الله، كيف؟ قال يؤثرها من قبيل تحصيل الثواب. هو بفضل الدنيا ليه؟ من أجل الصلاة فيها وذكر الله عز وجل والسعي إلى في مصالح الناس وطلب العلم. إذن هو هنا آثر الدنيا أم لا؟ آثرها. هل آثرها ليطغى بها على الآخرة أم آثرها ليستعين بها في الآخرة؟ إذن هذه القراءة أعجبتني جدا. لذلك اجعل همتك هكذا في تحصيل الثواب. طريق شق عليك لا تقف عنده وتقف متبنى الهمة، لا، اجعل الهمة أعلى واسلك طريقا غير. حسن يا سيد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. قلنا بارك الله فيكم إن المسلم لا بد وأن يكون عالي الهمة، ومن علو الهمة إذا ما صعب عليه المسير في طريق يوصل إلى الآخرة لا يقف عندها، بل يبحث عن طريق آخر. كما أن طالب الدنيا إذا ما صعب عليه المسير في طريق بحث عن غيره، فأولى بالمسلم في شأن الآخرة أن يكون هكذا. وبهذه الفائدة يتم الكلام عن هذه الرواية، ثم نترك الكلام في الرواية التي تليها إلى الأسبوع القادم. ومعنا عدة أسئلة نقرأها إن شاء الله ثم نصلي العشاء. السؤال الأول يقول الوقت نفر لما بقرأ بقول صدق الله العظيم. انت عمرك يقول صدق الله العظيم. عمرك ما تبقى بقرأ نسيل زي بعض يا اخي، بس كلمني خل دايما يا ماني بنصحك اهو. عمرك ما حتكون بقرأ ابدا. طيب بقرأ ولا بقرة برضه؟ بقرأ يعني انت معانا بقالك سنين. بقرأ قول اقرأ. نعم اقرأ. ايوه اقرأ نهاية القراءة. عمي هيجي اقرأ بس استنى مش عارف كان يجي معاه ما كنتش مش بعرف اقول على فكرة. خلاص هيقول بقرأ. اه انت مؤهل عالم. الواش يقول بقرأ. انت مؤهل عالم. الراجل ده هو الوقت ده هو احنا بنحبه لانه اسمه محمد نبيه. هو اسمه محمد نبيه. وبعدين بارك الله فيه احنا لما جينا هنا كان بكره الدرس جدا. انتبه معايا. والان اصبح بحب الدرس جدا. وقال انا حي بس بشرط اوزع شاي للناس. قلت له هات مرتك فوق وتوزع شاي وان تروح توزع شاي وحنقبلك على عيدك. واحنا قابلينه وبنحبه ان شاء الله. لكن بالنسبة لكلمة صدق الله العظيم هي خلاف الأولى، هذا أقل ما يقال. الأولى ألا تقال. أنا سلام لنا فيه المثل لما قرأ ابن مسعود عليه قال حسبك، فسكت ابن مسعود ولم يقل صدق الله العظيم. فلو قالها وسمعها لقلنا سنة قدرية، لكنه ما قالها، لذلك هي خلاف الأولى. يعني يقول حسبك خلاص. هو يسكت نفسه. وعندك يا اخي قناه طيبه الفضائيه ما بتجيب بتجيب لا شوفها ان شاء الله بتجيب القران. هو تقرا القران باستمرار، فاي ما اراد فصل يفصل بدون اي شيء. وهذه مساله يعني لا تقف عندها كثيرا. مشكله في هذه الورقه. هو اخ باركه الله عز وجل يبين يعني انه كغيره ملتزم، ولكن يعني عنده مشاكل في حياته، وهذه المشكلة بينه وبين مخطوبته وقد عقد عليها والحمد لله. يقول ألزمتها النقاب والتزمت، ولكن هي مع نقابها تعاملني معاملة سيئة. أنا هنا لا أريد أن أنبش عن كلمة سيئة، لكن تعال معي لنوضح يعني من حال الناس. هناك معاملة يظنها الشاب سيئة وهي عين الصحيح، هو عقد عليه، ففي زعمه ما دام عقد أصبحت له زوجة يذهب إلى بيت أبيها عايز يمسك إيديها ويمد إيده فوق وعايز يقبلها. انتبه معاي، ما هذه ايه اشياء يعني موجودة في دنيا الناس. لا نأتي باشياء من خارج الواقع. تقوم دكه تضرب ايديه، هي هذه عفتها وهذا حياؤها. يقوم هو يقول دي معاملة سيئة. لو كان من هذا القبيل نقول له ده دي معاملة في قمة الجمال والأدب. يبقى انت اللي بتعاملها معاملة سيئة. اذا كنت انت مستغرب هذه الفعال عجل وخذها الى بيتك وانت حر، وانت حر. لكن المعاملة السيئة يعني يذهب اليها فلا تعطيه الابتسامة المعهودة، وإنما تقابل مقابلة فيها ضجر وفيها تعنت، نقول هذه معاملة سيئة على البنت، عليها أن تتقي الله فيه. يذهب يقول لها لا تغتابي وتغتاب، يبقى معاملة سيئة. يأمرها بمعروف وتبتعد، يبقى معاملة سيئة. أما المعاملة إن كانت سيئة من المستوى الأول الذي ذكرناه، نقول له حافظ عليها وعض عليها بالنواجذ يسعدك الله بها عندما تأتي بيتك. طبعا واحد حيطلع وقت بعد ما خلص الدرس هيقول لي يا عم الشيخ ازاي مش انا اخد عليها؟ اقول له ما احنا قلنا قبل كده عندنا في الشرع مراعاه المصالح قاعده درء المفسده. هذه الايام خربت فيها ذمم الناس، وانا اكرر باستمرار خربت فيها ذمم الناس، يعني قريب جدا يعني منذ اسبوع جاءتني مساله في هذه مثل هذه الحادثه، كتب عليه وعايز ياخدها مشوار، عايز ياخدها يطلع مشوار. فابوها قالوا لا ده محلف بالطلاق. مشوار ليه؟ وهل يحل لك هذا؟ قال لك يا عم الشيخ ده مراتي. طب مراتك ولما تاخدها مشوار وتخلص المشوار وبعد المشوار ما يخلص يظهر بطنها عالي وحصل خلاف عند الطلاق، بتطلق على انها مدخول بيها ولا بتفر بجلدك؟ طب واللي جوه ده ينسب لمين؟ وهي فضيحتها هتبقى على مين؟ مع ان هي اصابت في حلال مش في حرام. من اجل هذه المفسده ينبغي أن نؤخر المصلحة اللي هي تمسك إيدها وتبوسها لما تاخدها بيتك. افهم هذا شرع، هذا شرع، هذا هو الأفضل. أنا مع من يؤخر العقد إلى يوم البناء، أنا مع هذا. لكن حيطول ليه؟ ما أنا قلت قبل كده في 100 درس، قلت إن طول حيضحك عليك، هيسرقك في بيتك. وطبعا في بعض البنات ما عندهن حياء، هي تفكر ان هو بادبه ده مغفل، تقول لك هو هطل، لا بيمسك ايديا ولا بيحبني ولا بيديني بوسه. وهذه اللوازم عند البنات السافرات. يبقى هو مسكين مسلم صحيح الاسلام ويقول لك لا مغفل مش عايزاه. ليه؟ مش حلو زي الشباب الباقيين. لا، عجل هتعقد، خلي العقد في الاخر، ما تطولش حتى لا يسرقك في بيتك. هل تجوز الغيبة في حق من كان على غير ملة الإسلام؟ إن كان مجاهرا بالفسق وتذكره بفسقه لا شيء فيه، لكن هو مع أنه غير مسلم لكنه لا يجاهر بفسقه، لا حق لك في غيبته. الله تعالى ذكر ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ثانيا، المسلم في أصله عفو اللسان. طهر لسانك من ذكره وهو ما دام غير مسلم. ولا تجوز الغيبة إلا في المواضع التي حددها الشرع، وما حدده الشرع ما فيه انتقاص. إن ذكرت فلان لا يذكره على سبيل انتقاص، إنما يذكره على سبيل النصيحة أو على سبيل التحذير أو على سبيل المشورة أو على سبيل الفتية لكن ما يذكره على سبيل التشهير. والأمثلة عندك في الشرع واضحة. في النصيحة، رأيت فلان يمشي مع ابني ورأيت من ابني اختلال في السلوك، قل له يا فلان ده مختلف في السلوك ما تمشي معاه. أنت لما تكلمت ما كان غرضك انتقاص ابني، لما غرضك أن تنصح فلان، هذه جائزة. هذه جائزة. ثانيا جئت أستشيرك في أمر ابنتي خطبها خاطبان فلان وفلان وأنت تعرف فلان وفلان، لو قلت أنا موافق دون أن تبين لي ما في الرجلين من أخطاء تكون غششتني، ولكن النصيحة أن تبين لي الأخطاء عند هذا والأخطاء عند هذا. وسألك إيه الأمر؟ أنت عندما ذكرت الأخطاء ما ذكرتها من مجرد انتقاص، لما ذكرتها من قبيل المشورة، وهذا أمر كما في حديث فاضل بنت قيس خطبان معاوية وأبو جهم، فقال أما معاوية فصعلوك لما لا، وأما أبو جهم فضراب للنساء. أو في الفتية كأن يسأل الرجل عن فعلة تفعلها امرأته وهي من الشين لا من الحسن، أو يسأل أو تسأل المرأة عن فعلة أو عن خلق يتخلق به الزوج وهو من العيب لا من الخير، كما سألت هند رضي الله عنها وأرضاه يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، الشح عيب أم لا عيب؟ إنما هل ذكرته لتعيبه أم ذكرته لتستفسر وتستفتي؟ تستفتي تستفتي، وهكذا فافهم. بارك الله فيك. لو أن إنسان يصلي وسمع صراخ بأنه يريد حريق، هل يترك الصلاة ويذهب إلى الحريق أم يكمل الصلاة؟ هذا سؤال جيد، سؤال جيد. أولا إطفاء الحريق إغاثة، إغاثة، وحتى إذا كنا في يوم جمعة وسمعنا صراخ لكل من في المسجد الخروج، ويبقى مع الإمام من تكفي به الجماعة من أجل إغاثة الناس، يعني على مذهب الحنابلة نخلي مثلا إيه 12 فرد وعلى غيرهم 40 فرد وكل الباقي يطلع إيه يغيث الناس، ومن خرج لا يحرمه الله تعالى من ثواب الجمعة وإن صلى الظهر 4، لكن يعطيه ثواب الجمعة وزيادة ثواب إغاثة الملهوف. إذن إذا غلب على ظنه أنه سيفقد الخشوع يخرج، أو إذا غلب على ظنه أن أحدا لم يجب يخرج، ثم إن جاء للصلاة وكان في وقتها يصلي وله أجر الأداء، وإن كان في غيرها يقضي وله أجر الأداء، وهذا ذكرناه في الأصول. رجل يقول لنا عندنا بجوارنا رجلان أحدهما يصلي إمام والآخر جار له، فحدثت بينهما مشادة فتخاصما وتشاحنا، فكان الرجل يأتي فإن رأى الإمام يصلي لا يصلي خلفه. هذا مخطئ، هذا مخطئ. هل الخصام الذي اختصموا من أجله أو هل المعاملة التي اختصموا من أجلها هل هي كفر؟ إن كان وقع في كفر فله الحق في أن يصلي خلفه، لكن معصية من المعاصي وإن كانت كبيرة يصلي خلفه، يصلي خلفه، فالصلاة خلف الفاسق جائزة ما لم يكن فسقه كفرا، ما لم يكن فسقه كفرا. وقد بينا كما في صحيح البخاري أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما صلى خلف الحجاج وقد قتل العلماء، صلى خلفه، صلى خلفه. أما إذا كانت المشادة من أجل أمور دنيوية وهذا هو الغالب، فحرام على من ترك الصلاة خلفه، حرام عليه ويلزمه أن يصلي خلفه. هل أصدر مجمع الفتوى بالأزهر فتوى بتحريم شرب البيبسي لدخول عنصر من الخنزير في تركيبه؟ أنا من ضمن أعضاء الفتوى في هذه اللجنة، وأنا ما إيه لم يعني لم يعرض علي مثل هذا. ثم ثانيا إن ثبت هذا بالدليل قاطع فورا الأزهر لا يغفل هذه الإيه هذا الأمر، لكن لا نريد أن نحرم شيئا دون إيه اطلاع على حقيقة الأمر. يعني كلمة حرام كلمة ليس بالهين، وكلمة حلال ليس بالهين. أعطاه رجل مبلغ من المال يوزعه صدقة فأخذ منه 160 جنيه على سبيل الدين، ما حكم هذا المبلغ بالنسبة له؟ إن كنت ممن يستحق الصدقة لا مانع من أن تجعل هذا المال عليك صدقة، وهو أعطاك المال لعله يريدك أنت واستحى منك، أو يريدك أنت ويريد أن يجعل لك كرامة، يقول خذ هذا المال وتصرف فيه، فإن كنت تستحق فهو لك، وإن كنت من غير أهل استحقاق واقترضت هذا المبلغ فأديه عندما يتيسر لك الأمر، أديه إلى من يستحق. يقول: قلتم إن لم يجد للتوضيح في حديث اليوم فماذا تفيد؟ فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد تتوافر في المرء هذه الثلاث، قد تتوافر في المرء هذه الثلاث، تستطيع أن تنكر بيدك وبلسانك وبقلبك في أي واحد. أنت إن أنكرت باليد أغنت عن اللسان، فإن لم تقوى على اليد فغير باللسان، وإن أنكرت باللسان أغنى عن القلب، لأن اللسان ترجمان عن القلب. فإن لم تستطع باللسان فليتمعر وجهك ولتظهر الاتظار على أنك غير موافق على هذا الفعل، وأنت بين الثلاث مأجور، وأنت بين الثلاث مأجور. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا جماعة إن شاء الله بعد الصلاة أنا مجهد، أرجوكم بارك الله فيكم، ما حدش يوقفني خالص. الله